الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 81 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى أول الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: ربما أطلعك على غيب ملكوته وحجب عنك الاستشراف على أسرار عباده. نعيد: ربما أطلعك، أي أطلعك الله، على غيب ملكوته وحجب عنك الاستشراف على أسرار عباده. لا يزال الحديث في سلسلة هذه الحكم عن الأولياء وصفاتهم، وعن الخصائص التي ميزهم الله سبحانه وتعالى بها. وقد عرفنا من شرح الحكمة السابقة والتي قبلها أن من المزايا التي يكرم الله عز وجل بها أولياء الخوارق. ربما أكرمهم بخوارق متنوعة كثيرة، وهي بالنسبة للأولياء تسمى كرامة، في حين أنها بالنسبة للرسل والأنبياء تسمى معجزة. ذكرنا ذلك. هنا يلفت ابن عطاء الله رحمه الله تعالى نظرنا إلى أمر هام يعود إلى حكمة دقيقة من حكم رب العالمين، ويعود بنا إلى لطف من أدق ألطاف رب العالمين، ورحمة من رحماته بعباده. يقول: ربما جعلك الله من الأولياء وأكرمك بالخوارق فأطلعك على كثير من الغيوب. ربما أطلع الله عز وجل وليا من أوليائه على ما يجري في الملأ الأعلى، ربما أطلعه على بعض المغيبات التي ستقع غدا أو بعد غد، بل ربما أطلعه الله على بعض ما سطر في اللوح المحفوظ، وهو عرضة على كل حال للتغير. وربما أطلع الله عز وجل بعض أوليائه على بعض خفايا الأرض، بعض خفايا المكونات. ربما أطلع الله بعض أوليائه على خصائص النباتات، على خصائص بعض النباتات. وقد كان في هذه البلدة من الصالحين وأولياء الله تعالى من يسير في السفوح وبين النباتات، فتخاطبه النباتات بلغتها التي لا يفقهها إلا من أطلعه الله عز وجل عليها. يخاطبه النبات بأنه يصلح للمرض الفلاني، وأنه دواء للأمر الفلاني. وقضى نحبه هذا الرجل الصالح منذ عهد قريب، يعني منذ 100 عام تقريبا لا أكثر. ممكن كل هذا يجري، ولكن قلما يطلع الله عز وجل وليا من أوليائه على أسرار عباده. أن يكرمك الله عز وجل إذا جعلك الله من أوليائه الصالحين بمعرفة ما يجري في الملأ الأعلى، ممكن بأن يطلعك الله على بعض ما قد سطر في اللوح المحفوظ، ممكن أن يطلعك الله على بعض الخصائص الموجودة في النباتات، بل في عمق الأرض، ما الذي يوجد في داخل هذه الأرض، كل ذلك ممكن. أن يرفع الحجاب بين هذا الولي وبين ما يجري في مكان بعيد، كما حصل لسيدنا عمر رضي الله عنه عندما قال يا سارية الجبل، ممكن. لكن قلما يطلع الله عز وجل وليا من أوليائه على خفايا عبد من عباده، هذا لا يكون. ولنشرح هذا الكلام بمزيد من البيان. قبل كل شيء، ربما كان فينا من يرتاب أن الأولياء يعني كرامتهم الاستقامة فقط، وأنا ممن يقول ذلك، الاستقامة عين الكرامة، نعم. ولكن قلنا أيضا إلى جانب الاستقامة، ربما أكرم الله وليا من أوليائه بالخوارق، وله في ذلك حكمة لا نعيد ذكرها، شرحناها. قلت لكم في الأولياء من تخاطبه النباتات، كل نبات يخاطبه بالمزية التي أودعها الله سبحانه وتعالى فيه. ربما أطلع الله وليا من أوليائه على ما يجري معه بعد حين، ولعلي قلت لكم ورد في ترجمة الإمام الغزالي فيما يرويه عنه أخوه أحمد رحمه الله، رحمهما الله، قال وهو يصف وفاة أخيه الإمام الغزالي، قال لما كان صباح يوم الاثنين صلى الفجر ثم اضطجع وقال علي بالكفن، فأتي بالكفن فقبله ووضعه على عينيه وقال مرحبا بالدخول على الملك، نعم. ثم إنه أغمض عينيه وتوفي بعد حين. فهذا إنسان أطلعه الله عز وجل على شيء من الخفاء بمكان، الأجل لا يعلمه إلا الله، إلا من أطلع الله سبحانه وتعالى، أطلعه الله عليه. وقد ورد في ترجمة الإمام النووي، أقول هذا لكي نعلم أمرين اثنين. الأول أن الكرامة العظمى هي الاستقامة، ثم تليها بعد ذلك الخوارق. معنى هذا أنك إن رأيت إنسانا تعوزه الاستقامة ليس بمستقيم، إياك أن تقف عند خوارقه. هذا إنسان نعم استدرجه الله عز وجل ليزيده انحرافا، لكنك إن رأيته مستقيما وبلغت أمره فرأيته دائما الاستقامة، ثم رأيت خارقة وقعت على يده، فاعلم أنها إذن كرامة. أقول لكم هذا لكي يعني لا نتطرف ذات اليمين ولا ذات اليسار. ورد في ترجمة الإمام النووي أن الظاهر ببرس أراد أن يفرض ضريبة على الناس، هكذا ضريبة آلية، نظرا إلى أن المسلمين كانوا معرضين للغزوات، غزوات المغول وما إلى ذلك والتتر. فأرسل إليه الإمام النووي يحذره من ذلك، أرسل إليه كتابا يوضح فيه أن الدولة فيها من الكماليات الكثير الكثير، وأن عليه قبل كل شيء أن يجمع هذه الكماليات ويضعها في ميزانية الدولة ويهيئها لهذا الحدث الذي يتصوره، فإن لم يكفي ذلك فله بعد هذا أن يفرض الضرائب قدر الحاجة، لكن الظاهر ببرس يبدو أنه لم يقتنع، وأرسل إليه. فذهب الإمام النووي إليه وحضر مجلسه وناقشه الظاهر ببرس، وأجابه الإمام النووي بالحكم الشرعي المعروف الذي لا خلاف فيه، يبدو أن الظاهر ببرس لم يقتنع وناقشه في الأمر وأظهر عدم موافقة لهذا الحكم. كان الظاهر ببرس يجلس في مجلس كهذا، وكان وراءه على الجدار الذي وراء الظاهر ببرس جلد نمر عن يمينه وجلد نمر أو سبع آخر عن يساره. فقال له الإمام النووي: إما أن تبعن لهذا الحق الذي أقول، وإما سلقت عليك هذين، وأشار إلى ما خلفه. فنظر الظاهر ببرس إلى ما وراءه وإذا بسبع قد فغر فاه مقبلا إليه، فأخذه الرعب وخضع لما قاله الإمام النووي. هذه كرامة لا شك في هذا، لكنها كرامة نضعها على العين والرأس، لأنها ظهرت من إنسان هو مثال الاستقامة، مثال الورع. وقد ورد في ترجمته أيضا أن طائفة من الجان كانت تحضر مجلسه وتتلقى عليه دروسا في الشريعة. المهم أن نعود إلى ما يقوله ابن عطاء الله: من الممكن أن يكرم الله عز وجل وليا من أوليائه بأنواع شتى من الخوارق، يطلعه على بعض المغيبات، يطلعه على ما يجري في الملأ الأعلى، يريه بعض الخفايا في ملكوته ربنا سبحانه وتعالى، ولكن هل من عادة رب العالمين أن يطلع هذا الولي على سبيل المكرمة ما يجري في فؤاد بعض عباده، في أفئدة بعض عباده؟ يعني هل من عادة رب العالمين أن يستشرف الولي سر رجل من الناس من تلامذته من مريديه ومن غيرهم فيطلعه الله على ما يجري في قلبه من خواطر من أفكار؟ لا، هذا يقع ولكن نادرا وبشروط كما سأقول. لماذا؟ هذا أمر عائد إلى عظيم لطف الله. ربنا ستير يحب الستر. ربنا عز وجل أقامنا في مجتمع ربانا فيه على أن يحسن كل منا الظن بصاحبه ما وسعه ذلك. طبعا ما وسعه ذلك، لكن لا أحسن الظن بمن يعلن إلحاده، بمن يعلن فسوقه وكفره، لكن الإنسان الذي يتجلى لنا من ظاهره الاستقامة، تتجلى لنا من ظاهره محبة الله عز وجل ورسوله، ينبغي أن نحسن الظن به. لكي نحسن الظن به ينبغي أن لا نعلم شيئا من باطنه، لأن الإنسان ضعيف. مهما كان الإنسان سليم الطوية، مهما كان الإنسان مستقيم السلوك، لا يملك خواطره. الخواطر تهجم على كل منا، وأنا أول واحد منكم، فتضعه أمام أفكار، أمام تصورات، أمام ربما مشاريع، أمام رغبات. الخاطر لا يستطيع الإنسان أن يهيمن عليه. نعم، وهذه الخواطر ربما لو فعلها لأصبح أفسق الفاسقين، لو فعلها ونفذها لاستحق ربما الحد بعد هذه الخواطر. نعم، لكن سيدنا رسول الله روى عن ربه قال: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تفعل. إن الله تجاوز لأمتي، يعني صفع عنها ما حدثت به نفسها، أيا كان هذا الأمر، ما لم تفعل. طيب، مطلوب مني عندما انظر الى اخواني هؤلاء ان اتصور ان كل واحد منهم خير مني. هكذا يربينا مولانا وخالقنا سبحانه وتعالى، ينهانا عن سوء الظن، ان باب الظن يسمى. نعم. ولكي يعيننا الله عز وجل على سلوك هذا النهج، اخفى عنا قبائح عباده وجعلها امرا مخبوءا بينه وبينهم، واظهر لنا منهم الالق، الشيء الجميل، الشيء الذي يقتضينا ان نحبهم، ان نحسن الظن بهم. هذا من الطاف الباري سبحانه وتعالى. اذا لكي احسن الظن بعباد الله المؤمنين، يعينني الله على ذلك بان يخفي عني بواطنهم ولا يريني منهم الا الظواهر. واي ظواهر؟ الظواهر المشعة، الظواهر التي تفوح منها رائحة العطر. اما الخفايا فيخفيها الله عني، بل حتى الظواهر التي فيها شيء من الانحراف الباري عز وجل يطويها عني، يطويها عن عباده الآخرين، لأنه ستير يحب الستر. طيب، فالولي من أولياء الله عز وجل إذا أكرمه الله عز وجل بأن أطلعه على ما يجري في قلب مريده، تلميذه، صاحبه من خواطر، ما الذي يقع؟ هذا الإنسان ليس معصوما إطلاقا. إذا اطلع هذا الإنسان على ما يجري في خاطري من أفكار، من شذوذات، من انحرافات، وحدث نفسي فيها، يزدريني، يقول في نفسه هذا الإنسان الذي كنت أحسن الظن به هذا إنسان تافه، هذا إنسان كذا وهكذا، وهذا ما لا يرضاه الله. باري عز وجل كريم، ستير، نعم، حتى الولي من أوليائه يحجب وليه عن رؤية بواطن عباده، كان يقول لك ليس لك، هذا خط أحمر، ليس لك أن تخترق ظواهرهم إلى بواطنهم، بواطنهم عائد إلي، أنا مولاهم والشأن بيني وبينهم يوم القيامة، أما الناس في دار الدنيا فما ينبغي أن يشتركوا معي في الاطلاع على بواطنهم، إلا في حالة واحدة، عندما يتخلق العبد هذا الولي بأخلاق الله، يعني عندما يسمو في درجة الولاية إلى درجة الأنبياء، فيتخلق بأخلاق الله، يتخلق بالرحمة التي يتصف بها الله، يتخلق بالصفح الذي يتصف به الله سبحانه وتعالى، يتصف باللطف الذي يتصف به الله عز وجل. عندئذ قد يري هذا الإنسان خفايا بعض عباده، لأن هذا الإنسان ظهور خفايا عباده لن يكون خطرا عليه، لأنه متخلق بأخلاق الله، وهذا لا يكون إلا بالنسبة للأولياء، عفوا، للأنبياء والرسل، ولقليل جدا من الأولياء. النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، ربما أطلعه الله على خفايا بعض الناس، لكن لا خطر على رسول الله في هذا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مقدمة المتخلقين بأخلاق الله سبحانه وتعالى. لعلكم تذكرون ما ذكرناه ونحن ندرس السيرة في سلسلة هذه دروس في هذا المسجد، يوم الفتح، بعد الفتح كان يطوف صلى الله عليه وسلم بالكعبة، وكان في المشركين رجل الذين لم يسلموا بعد اسمه فضالة، وكان شديد الكراهية لرسول الله وشديد الحقد عليه، وكان يتحين فرصة لقتل المصطفى صلى الله عليه وسلم. رأى فضالة رسول الله يطوف بالكعبة، فتصور أنه أمام فرصة ذهبية سانحة لقتل رسول الله. فاختبأ وراء ركن من أركان الكعبة حيث سيتجه الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث سيتجه المصطفى صلى الله عليه وسلم إليه. فأطلعه الله عز وجل على ما يزول في خاطر فضالة، خلافا لهذا الذي يقوله ابن عطاء الله عز وجل. فاستدار رسول الله بالعكس، وفاجأ فضالة من الخلف. ولما فوجئ فضالة برسول الله صلى الله عليه وسلم آتيا من الخلف، تبسم رسول الله قائلا: أفضالة؟ قال: نعم. قال: ماذا تصنع؟ قال: لا شيء، أسبح الله. فتبسم المصطفى صلى الله عليه وسلم ووضع يده الشريفة على قلب فضالة، يقول فضالة: فوالله لم يكن في الناس رجل أبغض إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يرفع رسول الله يده عن قلبي، حتى لم يكن رجل أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في مثل هذه الحالة، اطلاع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يجري في قلب فضالة ليس خطرا لا على رسول الله ولا على فضالة، لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان قد أكرمه الله عز وجل بالرحمة التي أغدقها الله سبحانه وتعالى عليه. نعم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فلا خطر. ولكن لو كان أي إنسان آخر وأطلعه الله عز وجل على أن هذا الإنسان نعم يفكر بقتله، لربما استشاط قلبه أيضا، وربما احتاج الحقد بين جوانحه وفعل ما فعل، الإنسان بشر. لكن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يصدق عليه، ما فعل شيئا إطلاقا، وإنما عالج قلبه، وضع يده الشريفة على قلبه، نعم، ثم رفع يده وقال: استغفر الله يا فضالة. يقول فضالة: نعم. مر عائدا إلى داره وهو يطرب بالنشوة هذا الإيمان الذي فاجأه، وهذا الحب الذي هيمن على قلبه وطرد بغضه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مر في طريقه على امرأة كان بينها وبينه خلة، كان يختلف إليها، يعني كانت صديقة، فظنت عندما رأته آتيا من بعد أنه آت إليها، فنادته ورحبت به، ولكن النشوة التي كانت تطوف برأسه حجبته عن هذا كله، وآخر ينشد: قالت: هلم إلى الحديث، فقلت: لا، يأبى علي الله والإسلام، لو ما رأيت محمدا وقبيله في الفتح يوم تكسر الأصنام لعلمت أن دين الله أضحى واضحا والكفر مرغ وجهه الإظلام، لرأيت دين الله أضحى واضحا والكفر مرغ وجهه الإظلام. محل الشاهد أن من عادة رب العالمين مهما أكرم أولياءه بالخوارق ومهما أطلعهم على الخفايا لا يطلعهم على أسرار عباده. لماذا؟ لأنه لو أطلعهم على أسرار عباده لكان في ذلك فضيحة، وأي فضيحة لهم. والله عز وجل ستير، ليس من شأنه أن يفضح عباده في درد، حتى لو أراد أن يعاقبهم يخفي هذا الأمر ويبقيه بينه وبينهم. لذلك شرعا لا يجوز لا لولي أمر المؤمنين ولا للقاضي ولا لأحد أن يتجسس على دخيلة الإنسان. وعندما حاول سيدنا عمر في ليلة من الليالي وهو يعص وهو يمشي بين البيوتات في الليل ليعلم خبيئة الناس وأحوالهم طبعا بحسن ظن ليخدمهم، فأوره الشك أن في بيت من البيوت منكر خمرة أو نحو ذلك، فاستشار من معه أن يتصور الدار ليتبين، فقال له أنت بهذا ترتكب عدة محرمات. الباري سبحانه وتعالى نهانا عن أن نتصور أن ندخل البيت من أبوابه، ونهانا عن تلصص أيضا وهذا تلصص، وأمرنا بالستر وهذا خرق للستر الذي أسبغه الله عز وجل على عباده، فانقاد سيدنا عمر لهذا الأمر. لذلك أيها الإخوة أنبه نفسي وأنبهكم إلى ثمرة هذا الكلام، الثمرة التربوية لهذا الكلام الذي ينبغي أن يعلمه المربون والمرشدون قبل أن يعلمه الأساتذة مع تلامذتهم والأصدقاء مع أصدقائهم. المربي أيها الإخوة عندما يجلس مع مريديه ليرشدهم ليعلمهم يجب عليه أن يعتقد أن كل واحد منهم خير منه. ينبغي لا أن يصطنع هذا الصناع، لا لا لا لا أبدا، بل ينبغي أن يعتقد أنه شر منهم وأن كل واحد منهم خير منه. قد يقول قائل منكم كيف السبيل إلى هذا؟ يعني أنا أرى نفسي مستقيما أخدم دين الله أبذل وقتي كله للعمل في سبيل الله سبحانه وتعالى، طيب غيري أنا أرى أنهم يعني مشغولون بدنياهم بأهوائهم بملاذهم، كيف السبيل إلى أن أعتقد أنهم أفضل مني؟ نعم السبيل سهل، ألم يستر الله خفاياهم عنك؟ بلى. طيب ألا تعلم أنت سريرتك؟ بلى. أنا أضرب المثل بنفسي، أنا أعلم سريرتي، أنا عندما أعود إلى داري وأجلس فأستعرض خواطري التي مرت بي من الصباح إلى المساء، أتبين بعدي عن الله، أتبين أنني إنسان تافه، وأن ظواهر الألق التي تتبدى علي في كلام جميل أقوله في كتابات أدافع بها عن الإسلام كل هذا لا يغني أمام الخفايا. إذن أنا أستطيع أن أعلم أن مكانتي متدنية، في حين أننا عندما أنظر إلى عباد الله لا أجد إلا ظواهرهم، ظواهرهم تنبئ أنهم مستقيمون، تنبئ أنهم متعبدون، تنبئ أنهم يحبون الله ورسوله، وإلى لماذا دحموا واجتمعوا في هذا المكان؟ نعم ظواهرهم تنبئ بذلك، وهذا مما ييسر لي أن أحسن الظن بهم وأن أسيء الظن بنفسي. وهكذا كان الربانيون إذا جلس أحدهم مرشدا بين تلامذته كان يرى أنه في الظاهر أستاذ لهم وأن كل واحد منهم في الباطن هو أستاذه ومرشده. ولقد قلت لكم أن عالما من كبار علماء الشريعة وكان مرشدا من كبار المرشدي الطريق كان إذا جلس إلى مريديه هو كان نقشبندية النزع بختم النقشبندية أو نحو ذلك أخذه ربما مثل الحال وأقسم قائلا والله إنني لأجزم أن كل واحد منكم خير مني، لكن الله أقامني في هذه الوظيفة فقمت، وظيفة أقامني الله عز وجل عليها فقمت بها. هكذا ينبغي أن يكون شأن المرشد. نعم ما ينبغي أن ينهج المرشد منهجا معاكسا، مثلا كأن أجلس أمام تلامذتي أو مريدين فأقول إنني أشعر بأن معصية ما توجد في هذا المجلس، وأنا أشعر وأشم رائحة معصية وقعت في هذا المجلس، أو ربما جاء أحد منكم قبل أن يأتي إلى هنا فاقترف إثما، ولذلك فليعلم كل واحد منكم ماذا صنع. هذا يناقض منهج النبوة، ويناقض منهج عباد الله الصالحين ويناقض المنهج التربوي الذي يأخذنا الله عز وجل به. ما أدراني كيف هذا الذي يقول هذا الكلام؟ لا يمكن أن يقوله إلا من منطلق الاعتداد بنفسه، يعتد بنفسه ويرى أنه من السمين الروحي بمكان، وأن الله سبحانه وتعالى قد أطلعه على خفايا عباده. ويحك أنت جاهل، لو كنت عالما لعلمت هذه القاعدة التي يقولها ابن عطاء الله، ممكن أن يطلعك الله إن كنت وليا من على كل الخوارق، إلا أن يكشف لك بواطن عباده. ربنا يغار على عباده مؤمنين طبعا، لا يطلعك عليهم، ربنا ستير. نعم، لذلك أنا أقول لكم أيها الإخوة، الإنسان بل الإنسان على نفسه بصيرة، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولا يلقى معاذيره. كثيرا ما آتي إلى هذا المكان ولا أعلم ما الذي أقول، أعلم الموضوع الذي سأتناوله ولا أعلم منفذا إلى كلام في هذا الموضوع. فإذا جلست واستعنت بالله ونظرت إلى الوجوه التي أمامي، أكرمني الله عز وجل وألهمني، وأنا أعلم يقينا أن هذا الإلهام الذي يأتيني إنما يأتيني بفضل هؤلاء الجالسين، أعلم أن فيهم أنبياء صالحين ينفعني الله عز وجل به. نعم، هذا واقع، هذا هو الواقع، وهكذا ينبغي أن يكون شعوري. نعم، وكل واحد منا ينبغي أن يكون شعوره تجاه إخوانه بهذا الشكل. رحم الله من قال: أيا كان، كل من رأيت فالخضر اعتقد، كل من رأيت طبعا من المؤمنين فالخضر اعتقد، حسن الظن به، وإذا أتيح لك أن تسلم عليه وأن تطلب منه الدعاء لك فلا تقصر بشكل من الإشكال. وهذا شأن، ما أدراك أن ربنا سبحانه وتعالى سيبسط ساحة كرمه يوم القيامة ويدخل جميع من ربما تظن أنه منحرف تائهون في ساحة إكرامه ومغفرته. ورد في الصحيح أن الله سبحانه وتعالى يفضل كنفه على عبد من عباده، يعني على فريق من عباده، مو واحد، فريق، الله أعلم كم مليون مليون كم، الله أعلم، يعني الذين يكون على هذه الشاكلة يسدل عليه كنفا، يعني بينه وبينه بحاس ما حدا يطلع، فيقول: يا عبدي أتذكر المعصية التي ارتكبتها يوم كذا؟ يقول: نعم. يقول: أتذكر المعصية التي ارتكبتها يوم كذا؟ يقول: نعم. أتذكر المعصية التي ارتكبتها يوم كذا؟ يقول: نعم. يقول: فلقد سترتها لك آنذاك وها أنا أغفرها لك اليوم. إله بلغت رحمته هذا الشأوى، وكان ولا يزال ستيرا، وهو يوم القيامة أكثر سترا لي ولك. لا ينبغي أن تتوقع أن تخترق ظواهر عباده إلى سرائرهم أبدا بشكل من الأشكال. هذا بالإضافة إلى المنهج التربوي الذي ينبغي أن يتبينه الواحد منا، منهج التربوي بين المرشد والمريد لن يثمر أبدا إذا كان المرشد يسيء الظن بتلاميذته ويعاملهم بهذه الطريقة. وهذا وقع أيها الإخوة، لا أقول لا أدري، بين الرجال بين النساء، لا، لا ينبغي أن يقول المرشد أو المرشدة: أنا أشم رائحة معصية اليوم في المجلس، على كل منكم أن يسأل نفسه ويحاسب ما المعصية التي عفا عنها اليوم. لم أقول شيء، أنا لا أستطيع أن أجلس في هذا المجلس، أنا قلبي أظلم الآن. الواقع أن هذا الإنسان الذي يسمع هذا الكلام سيعود وتتهجم عليه الوساوس من كل حدب وصوب: لعل المعصية كانت كذا، لعل عندما قرأت سطورا من كتاب كذا كان في فكرة غير سليمة، لعلي في الباص نظرت إلى فتاة، إلى امرأة، إلى لعلي أكلت من الطعام الفلاني. هذه الوساوس تهتاج بين جوانحه ولا تهمد وربما وقع من جراء ذلك في مرض مصر. هذا فضلا عن هذا المعنى الذي ننبهنا اليه ابن عطاء الله السكندري. اعود الى هذه الحكمة نقرأها ونتبين هذا المعنى الذي ذكرته لكم. ربما اطلعك على غير ملكوته كثيرة ما في حد، وحجب عنك الاستشراف على اسرار عبادي. الامام النووي لم يعلم قط ابدا انه دخل فؤاد او قلب لا ظاهر لبرت ولا غيره ليقول ان قلبك ينطوي على رجس ابدا، لا لا لا لا، لكنه كان يتحدث عن الشرع ويامر بتنفيذ الشرع، نعم لا اكثر. كذلك الصالحون الذين اكرمهم الله سبحانه وتعالى بالخوارق، لم نسمع ان واحدا منهم مزق ستر انسان، نعم غير المستكبرين. لاحظوا ايها الاخوة، المستكبر هو الذي لا يرضى لنفسه الستر ابدا، غير المعاندين، غير المتباهين بالمعاصي، هؤلاء لهم شان اخر. اما الذين يرتكبون المعاصي ضعفا فهؤلاء كانوا اولياء ولا يزالون اكثر الناس رحمة بهم واكثر الناس اشفاقا عليهم. ولسوف يتمم ابن عطاء الله هذا الكلام في الحكمة التالية التي هي ذيل لها، يقول من اطلع على اسرار العباد ولم يتخلق بالرحمة الالهية كان اطلاعه فتنة عليه وسببا لجر الوبال اليه. هذا الكلام يعني يأتي كالعلة للحكمة التي شرحناها الان، لكن الوقت ضاق، نقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين، ونختم دقائق الباقية كعادتنا بالدعاء. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة الإيمان، ولك الحمد على نعمة العافية، لك الحمد أن سترت قبائحنا عن عبادك وهي كثيرة، لك الحمد أن رفعت لنا ذكرا بين عبادك ونحن لا نستحق، لك الحمد يا رب على نعمك الظاهرة والباطنة، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك، وقفنا ببابك وترامينا على أعتابك معترفين بذنبنا معترفين بتقصيرنا مثقلين بالأوزار التي حملناها على كواهلنا، وأنت ربنا تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نسألك سؤال عبد مسكين بائس لا يملك من أمر نفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، نسألك سؤال من خضعت لك عنقه وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه، نسألك اللهم أن تستجيب دعاءنا وأن لا تخيبنا في أمالنا. ربنا لا نملك عملا صالحا نتقرب به إليك، ولكننا نتقرب إليك بذل عبوديتنا، نتقرب إليك بإيماننا بوحدانيتك، نتقرب إليك بثقتنا بحكمتك، نتقرب إليك بثقتنا برحمتك يا رب العالمين. نسألك الساعة أن تعطي كل منا سؤله بما يرضيك. إلهي نسألك الساعة بعزة ربوبيتك وبذل عبوديتنا لك أن تصرف السوء وأهله عن ديار المسلمين عاجلا غير عاجل في العراق وغيره يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أن طغاة أمريكا قد أقبلوا إلينا بخيلائهم وكبريائهم يحادون دينك ويكذبون رسلك وكتابك ويستخفون بشرعك وقد عزموا عزمهم على اجتثاث الإسلام من أرض الإسلام، وقد سمعت كلامهم وعلمت نيتهم. فيا من يغار على دينه، ويا من يغار على حرماته، ويا من إذا أخذ عزيز مقتدر، نسألك اللهم بذل عبوديتنا لك، ونسألك بالرحمة التي أودعتها في قلوب عبادك، نسألك برحمتك بعبادك المؤمنين الذين يقتلون في بغداد وفي سائر مدن العراق بدون جريرة ارتكبوها يا رب العالمين. نسألك بالأطفال الذين يقتلون، نسألك بالأسر الذين تهدم بيوتهم عليهم يا رب العالمين. نسألك اللهم بأنك الرحمن الرحيم أن تنتصر لهم، أنت القائل وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وهؤلاء المؤمنون يا رب، ونحن مؤمنون بك يا رب، اللهم إنك تعلم أنهم يهتفون باسمك ويستنصرون بك ويعتمدون عليك، أفتخيب رجاءهم وأنت رب المؤمنين وأنت سند عبادك الطائعين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. إلهي أنت تعلم أن أهل العراق يقاتلون عن هذه الأمة الإسلامية بقضها وقضيها، أنهم مجاهدون باسم هذه الأمة، باسم أمة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، فانصرهم الغداة يا رب العالمين. اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة المؤمنة فلسوف يكون دينك في هذه الأرض كلها على خطر، وأنت تعلم ذلك يا رب العالمين. يا من له خرق العوائل، يا من أهلك عادا الأولى بالريح العاتية، يا من أهلك ثمود بالصيحة، يا من أهلك قوم لوط بالأرض التي قلب عاليها سافلها، يا من أخذ فرعون وقومه أخذ عزيز مقتدر. اللهم إن هؤلاء الطغاة اليوم أشرس من أولئك الطغاة. أولئك طغوا في بلدانهم في أقاليمهم، وهؤلاء ينشرون طغيانهم في أرضك الواسعة كلها. يا ذا الجلال والإكرام، أسألك اللهم بحبك لعبادك الصالحين الذين أحببتهم فأحبوك إن استجبت دعاءنا، إننا من نستنزل النصر من علياء رحمتك، فأنزلها يا رب، أنزلها على إخواننا في العراق وفي فلسطين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تجعل هذه المصيبة فتنة لعبادك المؤمنين. اللهم لا يقولن قائل من عبادك المؤمنين أين هو نصر الله الذي أخذ به ذاته العليا. يا رب لا تفتن عبادك المؤمنين بهذه المصيبة، يا رب لا تفتن عبادك المؤمنين، يا رب اجعل من عواقب هذه المصيبة ما يزيد المؤمنين إيمانا، ما يزيد المؤمنين قوة بإيمانك. أرنا يا رب خارقة من خوارقنا، أنت القائل تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، أني نمدكم بألف من الملائكة مردفين، وها نحن نستغيثك، بل إن عبادك المؤمنين جميعا من أقصى عالمك الإسلامي إلى أقصى يستغيثونك. فيا رب لا أقول أكرمنا بالنصر، أكرمنا بخارقة من خوارق النصر. سألتك باسمك الأعظم إلا استجبت، سألتك باسمك الأعظم إلا استجبت، سألتك باسمك الأعظم إلا استجب. يا رب العالمين أرنا من خوارق نصرك ما يزيد عبادك إيمانا بك، وما يطهر هذه الأرض من دنس الطغاة الصغار يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أن كبير هؤلاء الطغاة بل صغيرهم قال بالأمس أمام بطانته: خطتنا اليهودية مستمرة، ولسوف نمضي الى اجتثاث الاسلام من مصادره وينابيعه، ولسوف تختفي اللحى، ولسوف تمزق الحجب دون النساء. اجل قال هذا وانت يا رب العالمين تعلم ذلك، وانت غيور على دينك. فاسألك اللهم أن تجعل كيد هؤلاء الكائدين في نحورهم. أسألك اللهم أن تهلك هذا الطاغية بعذاب من عندك تجعله يتمنى الموت ولا يراه. أسألك اللهم أن تستجيب. اللهم اجعل هلاكه المديد سببا لمزيد إيمان المؤمنين بك يا رب العالمين. والعراق اجعله في كلاءتك، اجعله في حماك. بغداد يا رب العالمين، الأرض التي تحتضن تاريخ الإسلام، التي تحتضن معالم هديك، التي عليها يرفرف لا يزال علائم حضارة إسلامك يا رب العالمين. أيدفن هؤلاء الطغاة هذه المعالم كلها بين عشية وضحاها؟ أيعود ذلك في عراقنا الإسلامي أثرا بعد أن؟ اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا، فأسألك بهذا التوفيق الذي أكرمتنا به جمعتنا في بيتك، وإذا ألهمتنا أن نقف على باب رحمتك وأن نبسط أكف الضراعة إليك، نسألك اللهم ألا تردنا خائبين. دخلنا عليك بحبك لرسولك، دخلنا عليك بحبك لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أرنا في أقرب وقت خارقة من خوارق نصرك تعيدنا إلى ذكريات بدر، تعيدنا إلى ذكريات أحد، تعيدنا إلى ذكريات الخندق يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.